السؤال الأخير يقول: رجل تقاعد ولكنه لم يوفي بعدد ساعات العمل الفعلية، هل يتصدق بالجزء الذي قصر فيه أم ماذا عليه؟ الواجب على الإنسان أن يوفي بالعقد الذي بينه وبين الجهة التي تعاقد معه، سواء كانت جهة حكومية أو قطاعا خاصا، لأن الإيجار عقد خاص، ولأن الأجير من يستوفى نفعه أو من يقدر نفعه بزمن، فنفعه مملوك لمن تعاقد معه، فالواجب الوفاء بالعقد الذي بينه وبين هذه الجهة، سواء كانت قطاعا خاصا أو قطاعا عاما وهو أبلغ. فإذا فرط فلا شك أن هذا لا يجوز، لا يجوز، فعليه أن يجتهد في التخلص. فإذا كان عنده قدرة على التخلص ويحسب ما تيسر باجتهاده بالساعات التي ضيعها، ولم يكن ترك ذلك لحال ضرورة، إنما تفريط في العمل وأمكن أن يقدر هذا الشيء ولا ضرر عليه في ذلك، فإنه يتخلص من هذا المال، لأنه مال حرام، مال حرام. وربما يكون له وجه، وفي من وقع في أمر حرام هو عالم بذلك ثم تاب وندم منه، فهل يجوز له ذلك؟ هذا يبتني على أصل، على قاعدة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في من تساهل في بعض التعامل ببعض الأمور المحرمة ثم تاب وندم، فذكر ما معناه أنه إذا كان يعفى عن الكافر قل للذين كفروا إن يغفر لهم ما قد سلف، فالمسلم الذي فرط في شيء من ذلك فهو من باب أولى. وقد يفرق بينما إذا كان هذا يتعلق بغيره، يتعلق بغير الناس، مثل الأعمال التي تكون نفعا متعلقا بالغير، وبينما إذا كان على سبيل التجارة والبيع والشراء فهو استوفى، فالذي عامله استوفى ما عمل، مثل لو تبايع في أشياء محرمة فذاك أعطى الحرام وهذا أخذ الحرام، فلا نقول تعطي ذاك وترد له المال الذي أخذته منه كما لو استأجره على الغنى فيرد المال على من على المستأجر على الغنى، فيجتمع له سماعه الغنى ويجتمع له المال الذي بذله بسبيل الحرام. فربما يكون هذا فرق من جهة أنه متعلق بغيره، فكأنه حق من حقوق الغير، كما لو فرط في يعني في أمانة أو مال فإن عليه يوصله إليه، فإن لم يتمكن من إيصال إليه فإنه يخرجه بنية الصدقة عن صاحبه، والله سبحانه يعلم صاحبه. كذلك نقول هذا المال الذي أخذه على غير هذا الوجه وهو يتعلق بمصالح المسلمين والمصالح العامة لأنه مستأجر على ذلك، فكأنه ملك للغير هو الذي فرط فيه، فيتخلص ويخرج من التخلص منه من باب السلامة والبراءة من هذا المال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.